سنة الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله والرضا عن صحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام في برنامج سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فأهلا وسهلا بكم. في هذا اللقاء سيحدثنا الشيخ محمد مشفر عن فضل قراءة عدد من السور القرآنية الكريمة، والبداية ستكون بسورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. وهذا الحديث رواه مسلم. هذا الحديث العظيم وهو يحدثنا عن القرآن الكريم وعن بعض الأسرار التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، من جملتهم هذه السورة العظيمة سورة الكهف، سورة تقرأ كل يوم جمعة. فضلها عظيم، تنشوفوا هنا أنها معناتها تعصم من الفتن، وتنتكلموا فيهم شوية. 2، ورد في حديث صحيح أنها نور بين الجمعتين، معناتها الإنسان كي يقرأ سورة الكهف كل نهار جمعة يجعل له ربي نور بين الجمعتين، معناتها من جمعة ذيك لجمعة اللي بعدها. واللي يكون من أهل النور أي من أهل الإيمان، معناتها ينور ربي، يقول لك فلان منور. شنو معنى منور؟ ربي يجعل له نور يروه الخاصة، وربي سبحانه وتعالى إذا جعل له النور هذا هو سبب سعادته في الدنيا والآخرة. عن أبي الدرداء هذا الحديث، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أشنو هذا الدجال هذا يا جماعة؟ هذا يتوجينا في حديث، حسّتنا مش على الدجال، حسّتنا على هذه السورة العظيمة وبعض فضائلها. تعصم من فتنة الدجال، الله لا يحذرنا من حضرته. ديما احنا هذه دعوة تعلمناها من الكبار، حلوة ياسر، الله لا يحذرنا محاضر سوء. إنسان ساعات شنو ما يحذرنا محاضر سوء، يحضر فتنة. شنو إذن؟ هو قاعد في الشارع مسكيني زوز يتعاركوا، شو في عوض اللي يحز إذا كانوا قوي ولا كذا، ما باهد أمر بالمعروف أنه المنكر باهد، أما يعرف روحه ما يتضرش هو، خاطر ربي زيده ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كيف هو يعرف روحه وموفي؟ قالوا إيش قاعد تتفرج؟ هو قاعد يتفرج على الله حذرنا محاضر سو، وجيه ضربة خاطئة مش مفرجك، حاجة لمن غادي جيت ضربت له مخه خرجته له البن، وإلا الدم وشرتله ولا فيش مطلوب. الله لا يحضرنا محاضر سو الحقانين، وما هذا شنو هذا؟ هذا محضر المسيح الدجال. هذا المسيح الدجال جعله ربي فتنة باش يعصم به ربي الناس الطيبة، ولا تقوم ساعة إلا على شرار الناس، هكا في الحديث. هذا يجي وصفه سيد النبي صلى الله عليه وسلم عينه عورة، ومكتوب على جبينه كيف وفاء وراء. شنو معناه كافر؟ معناه هذا يجي في آخر الدنيا، قلنا وقت لطف، معناتها تبدأ الأمور هاك، معناتها من طبقة الأوزون وإحنا حتى ليل الدنيا لطف، تولي عاد الكواكب الطايحة والشمس الأشعة متاعها، مش يجي وقته تضمحل. هذا لا حضرنا، مازال شيء هذا بعيد والعلم عند ربي. أما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم راه اللي يحفظ هالـ10 آيات راه ربي باش يعصمه من الفتنة هذه بتاع المسيح الدجال. خط مسيح الدجال كيف وفاه وراه ما يقراهش حتى كان المؤمن. شنو معنى؟ معناتها ربي يجعل له فلاش باش يكتشفها السيد هذا اللي هو مش بالقدر، خاطر هو يجيهم في مجاعة كبيرة. الله يحذرنا، نقص ماء كبير ياسر، مجاعة، يا بتو يقول لهم انا ربي هذا المسيح الدجال. الناس ما ناس تصدق، تصدق عليه، خاطر يقول لهم شنو اللي يعملوا ربي؟ يقولوا له ربي مثلا يصب شتاي حي الارض، يعني هاي كل ما يش، انتم ما في قداش تزرعوا، ستة شهور باش تحصدوا، ثمانية شهور أي هاو طو تصدر تولي برق ورعد وشتاه خيطين من السماء، وفي سهم لحظة أوب هك الزريعة كلها تطلع في سهم درجين أربع ساعة تولي هك سبول ويحصدوا وقتها وشي. فمن يمشوا فيها الفتنة زيزي مشي يتبعوا يكفروا بالله وبالرسول، إيمانهم ضعيف، إيمانهم ضعيف. وثم ناس اللي هما ربي يسمو من جملة هالناس ذو اللي ربي يعرفوه هذاك موش هو ربي حشاه ربي ربي ما يشبه لحتى شيء. شكون بشي أكد لهم من. يزيد ما زالت حاجة أخرى يقول لهم شنو ربي ما يحيي ويميت هيجيبه يجيبه ليد قدامه يقسمه في زوز بسيف كل شطر يمشي على روح قال لهم مش قولكم قالوا له مات يعمل هكا بإذن الله هو بإذن الله هو ما هو سبب فتنه يقوم كل وليد يحيى ويولي يتكلم ويزيد يقول لهم يقول له وايت كانك بالقداء تنجمش تزيد تقتلني من الاخر معاش نجم مش عمل العمليه هذه عمليه مره بالك. اما فهم يمشيوا فيها زيزي يشوفوا هالمنظر هذا يقولوا هذا ربي ما شنو قال اللي قال من جمله اللي ربي باش يعصمهم ويعرفوه كذاب انه من يقراوا ويحفظوا 10 ايات من سوره الكهف انا هم العشرة ايات الاولين قال اما الاولين ولا الاخرين كما يحب هكا وردت الروايتين شو نعاودوا الحديث قال صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف رواه مسلم. من تحب مدينة دين ترغيب سورة فيها أحزب راه كل نجم بشوية بشوية. قال لي يحفظ 10 آيات تو كيف يبدأ إنسان يحفظ كل يوم كلمتي تو مثلا النهار الأولان يعمل هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب برا عودة 30 مرة 20 ما يحفظهاش في نهار هذه شوية من آية النهار الثاني يختم الآية شعمل ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا ما يحفظهاش هذه بربي حتى في درج في درجين. أما فما واحد يعمل هك يشدك المصحف يدور ويورق ويمين تشوف يدخله للمخ هذا يودي ابدا انت بالكلمه وشوف كيفاش ربي يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر حفظته سهل حفظه به هل يحفظ قال يا سيدي من نجمش انا ما عنديش مخ في الحفظ يدي اسمعها كل جمعه هتتحص شو العشرة ايات مش برش شو تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. هذو ما 10 آيات عيشدوا نش دقيق هذيك السيدي قلت دقيقة ونصف هذيك السيدي اللي يقراها معناتها ويحفظها كل نهار جمع ربي سبحانه وتعالى يعصمه ما هالفتنة هذية ويعرف اللي هذاك السيد كذاب وإذا عرف السيد هذاك الكذاب راهو مؤمن وراهو دبرها في الدنيا والآخرة. بس محمد حتى اللي يسمعها عنده نفس الثويبة ما قلنا ما سبحان الله ثم نسمت بالحق مخه ما يكفتيش من عند رب منيش بس كي تلقى مشاكل تلقى أمراض متاع عصاب متاع كذا هذية ما كلفوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وراهو إذا كان ربي سبحانه وتعالى حرمه من حويجة راهو فضل ربي عظيم ياسر راهو ينجم رويال السيوطي تنشوفوه في كتاب عنده كتاب حلو ياسر هذا الإمام السيوطي عالم عالم عالم جليل ما ثماش تأليف ما ألفش لا من التفسير لا في علم الحديث لا في الفقه لا في الأصول لا في أصول الفقه لا في أصول الحديث لا في البلاغة لا في النحو جميع العلوم سبحان الله هالراجل فاتت التأليف متاعه 730 تأليف هذية عنده كتيب تأليف عزيز وحلو ياسر هو اسمه شرح الصدور بمعرفة حال الموتى وأهل القبور هذا ذكر في حديث من فضل ربي اللي بدأ يحفظ في القرآن ومخه ما يكبتيش وقاعد يحفظ بشوية بشوية. لو كان يموت يبعث له ربي في القبر شكون يكمل له حفظ القرآن وما يقوم يوم القيامة إلا مع القرآن حفظ. شوف هذا الرب علينا والكرم متاعه. أيوة مالا هالسورة العظيمة اللي يقرأ منها 10 آيات أي ربي عاصمك من الدجال، هذه الفضيلة الأولى. مثلا نواصل مع فضائل سورة الكهف. به عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه، ومن توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابعا فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الحاكم. به شفت هو فضل هذه السورة العظيمة من ناحية ثانية. شنية ناحية ثانية؟ هو ناخذ الحديث ككل نفهموه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل العظيم، ومن لا يعرف هذا الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الكهف، أي سورة الكهف، كما أنزلت. أيوة شو معناه؟ من يحاول يتعلم، احنا عندنا حصص تعليمية في القرآن، في متاع برنامج تعليم القرآن، وكذلك الشيخ عثمان الأنداري عنده أطفال. الإنسان يتعلم، يا ربي هاو تاو العلم وصلوا للراديو بتاعه يسمع كيفاش يتعلم النطق السليم. معناتها ما يقراش مدقدقة، ثم كيف يبدأ يقرأ مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم. مثلا أنك طول 10 آيات ذوما الأخرانين، علاش قريتهم هذوما 10 آيات؟ قرينا 10 آيات الأولانين والـ10 آيات الأخرانين، اللي يحب يحفظ هذوم وإلا الأخرين. تكون ملا سيدي النبي يقول: من قرأ الكهف كما أنزلت، معناتها سند المتصل سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، ما يقراش مراش تو. فما الناس شوش كيفاش يقرا؟ كأنه يقرا في جورنال. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، الذين هكا يقرا، شوف الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا يودي، كيفاش في غطاء؟ همزه يلزم قبلها مد، فيها احكام. اي فيها احكام، مثلا يجي في عوض يقول عن ذكري، تعلم هذا اخفاء يتسمى. القران هكا انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. باهي مالا كيف يقراها وما يقراش زيد كما قلنا لطفي يكسر القرين ويولي حتى حد مع جسمه، فما بدا يقراك بسم الله الرحمن الرحيم، فحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دنيا اولياء. ليه كلام ربي مو بشويه، حتى الانسان لا انت تفهم روحك، شو تقول؟ لا سامع يتفرهد معاك، لا قدر الله رب قاري إن القرآن يلعن به. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. أنت فين تو؟ ما في الكريسي تو في الزيتون اللي هنا في كارتاج. النور يضرب حتى المكة المكر خارج منك أنت. تصور معناتها أراك ديامنت عند ربي. عرفت شنو معناها الديامنت؟ كيف يضرب في الليل كيف يوصل متر وتسمى تسمى كعبة ما شاء الله. أنت يضرب النور المكة هذا يوم القيامة. معناك راك أنت ديامنت لؤلؤة عند المولى يا مؤمن يلي قريت سورة الكهف نهار الجمعة. شو هالسورة العظيمة ونورة إيه؟ كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. قال ومن قرأ 10 آيات من آخرها لكن يوم طوى ثم خرج الدجال. الله لا يحضرنا محمد رسول الله يحضرنا فتن. قال لم يسلط عليه لا ينجموش جمل معناتها محفوظ من عند المولى من جميع الفتن. اي قال ومن توضأ ومن توضأ هاي ما ينجم شقرا مسكين ويعم شوف عطاك شوف هذه أساليب يعطيها سيد النبي صلى الله عليه وسلم كي الكادوات اللي ما ينجم شريها ويعمل له سير اي ما تنجمش تتوضأ زيدا طو انت نتكلموا على الصحاح اللي لبس عليه ثم ناس استنس بالتيمم يا ودي رد بالك التيمم كان كي تبدا مريض شيء بنتي عند العذر نهير بارد شويه ما نتيمم الخدابة والتيمم تو يجينا التيمم عنده احكام شنو عنده احكام خاصه وربي سبحانه وتعالى اباح الا الانسان لفقد الماء والا لمرض الم به والا لخوف خروج وقت الصلاه مش ضربة ضربتين حجيرة في مكتوبه وهو يمسح والله أكبر لعبة هي. أي سيدي مش تكلموا على هذا احنا نتكلموا على سيد النبي صلى الله عليه وسلم شو براحين بالأمة اللهم صلى وسلم وبارك عليه. أي قال سورة طويلة ومن نجمش كل شيء أي شو سيدي نقزك حويش أخر ومن توضأ ثم قال أي توضيت اسمع ايش تقول سيدي سبحانك اللهم ما أنت تنزهت يا ربي تعاليت يا ربي ما يشبه لك حد يا ربي انت خالقنا انت رزقنا انت العالي انت الكريم انت الرحيم انت اللي باش نقابلوك وباش تفرح بينا يا ربي ما تجعلناش ما تغضبش علينا يا رحم ايه ما شنو سبحانك تنزهت سبحانك اللهم مش معناها اللهم يا الله معناتها سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت يا ربي ما فما حتى معبود غيرك حتى هالي غرهم الشيطان وعبدوا بقره وسجره احنا بريئين منهم اراهم ما فما كان انت اله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا رب حتى كان عملت ذنوب هاني انا نطلب في المغفره من عندك يا سيدي راه ما يغفرها كان انت اراه لو كان نعرف بشر اخر يغفر نعرفه ما شيء انت الوحيد اللي تغفر الذنوب فما حتى بشر اخر لا رسول ولا ملك ولا انت الوحيد يا ربي انت اللي تغفر لي ذنبي ما انت الا انت استغفرك نطلب منك المغفره من انت واتوب اليك يا ربي نطلب منك التوب عليا يا رب العالمين ان شاء الله ما تميتني الا انت تايب عليا اي واتوب اليك. قال لك اذا كان قال شيء هذا توضا وقال هالكلمتين شوف توضا وقال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سهل ياسر عاودوا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شي جرال قال كتب في رق تعرف في رق منشور هي في سورة الطور شيء كبير الرق هو كان نوع من الورق هو متاع الغزال الجلد متاع الغزال يخدموه كل شيء وكانوا يكتبوا فيه الرسائل ولا الحاجات الثمينة ولا الشعر اللي بيشتعلق على الكعبة في المعلقات أي هذه الرق قال كتب في رق هو شنو معناه في رق هنا الرق هو في ما يعلم إلا المولى ذي من الكتاب اللي تكتب فيه الملائكة لا الإنسان ذي شيء نوراني احنا ما نعرفوش هي قال في رق ثم طبع بطابع شنو معناه كشي راو يعلم الله شنو طبع بطابع قال فلم يكسر إلى يوم القيامة ولا يتفسخ ولا يتقطع ولا شيء هذاك باش يهزوه للمولى فلان توضى وشو يا ربي اش قال لك فانت وربي سبحانه وتعالى باش يجازيه بالمغفرة وبالرحمة من هذا فلم يكسر إلى يوم القيامة. شكرا ليك سي محمد على الشرح المفصل اللي قدمته لنا الأحاديث النبوية اللي من خلاله تعرفنا على الفضل الكبير لسورة الكهف. وشكرا لكم مستمعينا الكرام على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة الحبيب.